إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد وصف أهل الإيمان في كتابه بأنهم لا يصرون على ما أتوا من الأفعال المنكرة أو السيئات التي هي خطأ في حق الله عز وجل أو في حق عباده أو في حق أنفسهم. فقال الله سبحانه وتعالى واصفا عباده المؤمنين، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه الأوصاف جاءت في المؤمنين، قد تتعجب أن في مطلعها قول الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فهل يأتي المؤمن الفاحشة؟ نعم. فهل يظلم المؤمن نفسه؟ نعم. فهل يقع المؤمن في المعصية؟ نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة كانت أو صغيرة من الآثام أو الذنوب أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هذا هو الفارق بين المؤمن الذي يقع في المنكر أو يقع في المعصية وبين غير المؤمن أو ضعيف الإيمان جدا، والذي لا يكون عنده دافع إلى تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. فقول الله عز وجل ذكروا الله أي تذكروا عظمة الله عز وجل وتذكروا جلال الله سبحانه وتعالى، فدفعهم ذلك إلى أن يستغفروا الله عز وجل من ذنوبهم، وأن لا يقيموا عليها، وأن لا يصروا عليها، وهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقبل التائبين ويغفر للمسيئين ويعفو عن المذنبين. عباد الله، إن من المظاهر الخطيرة لضعف الإيمان عند العبد أن يستسهل الوقوع في المعصية، وأن لا يجد من نفسه مانعا في إتيان الذنب والإثم، فتجده ينجر إلى كل محرم ويقع في كل ذنب بلا أدنى مقاومة. لماذا؟ لأن حرارة الإيمان في قلبه ليست بذاك، ليست على هذا النحو الذي يذكره بالله عز وجل وبعظمة وجلال الله سبحانه وتعالى، وإنما شيطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء، كل أولئك قد سيطروا عليه، فلا يجد للمعصية غضابا وليس فيها أدنى شيء. إذا دعاه داع إلى شرب محرم ذهب، أو إلى إتيان فاحشة ذهب، أو إلى المشاركة في إثم الذهب فلا يقاوم ولا يحاول أن يجعل لنفسه وقفة معها إلى أي طريق أنا ذاهب وأي سبيل أنا أسلك، وحتى متى أظل هكذا منتكسا في هذه الآثام. والذي يدفع إلى مثل ذلك أن تشيع الآثام والمعاصي في المجتمع، فلا يجد العبد غضاضة في إتيانها، ولا يتبصر إلا إذا ألقى الله عز وجل في قلبه نعمة الهدى والبصيرة بأن يعرف الحق وأن يعرف الباطل وأن يميز بينهما. فكثير من الأشياء التي ننشأ عليها منذ الصغر ونأتيها تكون كما نقول عادية، أن يشاهد المرء الأفلام والمسلسلات وهذه الأشياء عادي، أن يستمع إلى الموسيقى والغناء عادي، أن تتبرج المرأة تبرجا فاحشا ثم تضع قطعة من القماش على رأسها وتظن أنها محجبة عادي، لأن هذه أمور أصبحت في المجتمع عادية، أن يتعاطى الناس الدخان والسجائر والشيشة على مرأة ومسمع من الجميع عادي. هذه كلها وغيرها كثير من الأمور يتعاطاها الناس ولا يجدون في أنفسهم ما يزعهم عن عدم فعلها، لأن المجتمع كله يشاركهم إما بفعل مثلهم وإما بالسكوت. ونحن كثيرا ما نبتعد عن هذه المسائل ولا نحاول أن نواجه أنفسنا بأننا مجتمع فعلا قد انتشر فيه المنكرات. لا نحمل على الناس بالتكفير ولا نحمل على الناس بنقول إننا خير منهم أو غير ذلك، لا، وإنما هو أو هي لحظات لا بد فيها من أن ينكشف الأمر، عندما تتوغل الأمراض في جسد المجتمع فإنه لا بد من أن يكون هناك أطباء يشخصون هذه الأمراض ويوجهون الناس إلى الصواب، لأن هذه المفاسد إذا عمت فإنه عندما ينزل العقاب من الله عز وجل فإنه لا ينزل على صاحب المعصية وحده في أحيان كثيرة، وإنما يضرب المجتمع أو تضرب الأمة كلها بالعذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة، أي عذابا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. احذروا أن ينزل عذاب عام يصيب الصالح والطالح، المطيع والعاصي، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما يكون ذلك عندما يشيع الفساد وينتشر، فلا يوجد من ينكره حتى ولا بالقلب، فينساق الناس وينسون أن هذا أصلا منكر وأنه محرم قد توغل في جسد المجتمع ونخر في عظامه حتى أهلكه وأماته. ويقول أو تقول زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم فزعا وهو يقول لا إله إلا الله، وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب، ويل كلمة توعد لشر آت أو لأمر سيء سيء وإنما أخبره بذلك الله سبحانه وتعالى. فيقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بإصبعيه السبابة والإبهام، صنع حلقة هكذا بإصبعيه صلى الله عليه وسلم، أي أن الرجم والسد الذي هو منصوب أمام يأجوج ومأجوج هو كهذه الحلقة الصغيرة. وهذا معناه أنه سيتسع وأنهم سيخرجون على الخلق كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ حتى لو فتح هذا الرجم، حتى لو خرجوا بيننا صالحون، بيننا أخيار، لعلهم أن يكونوا شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، أن يقينا شرهم. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الفساد والشر وعمل سوءه في المجتمع أو في الأمة أو حتى في الأسرة، فإن ذلك مؤذن بوقوع العقوبة على الكل، على الجميع، لأنهم سكتوا وما أنكروا. وأضعف درجات الإنكار أن يكون الإنكار بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإما أن تنكر بالقلب على الأقل، وإما أن تترحل من مكان هذا المنكر تاركا إياه، فهذا أضعف درجاته. فإذا أخذت هذه الدرجة الضعيفة حتى، فماذا يكون؟ إنما يكون العذاب العام. هذه الآثام والمعاصي العامة التي تضرب المجتمع وتنتشر فيه كانتشار النار في الهشيم، وتتوارثها الأجيال على أنها أمور لا بأس بها وفعلها لا شيء فيه، خطير جدا، لأنه حتى مع ضعف الدين في الناس يصابون بما يصابون به ويشكون، وهم لا يعلمون من أين أتوا، لأننا أصلا جاهلون بأن ما نفعله أمر لا يرضي الله عز وجل، أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. فنقول: لماذا يحدث هذا؟ ليه يحصل كده؟ بل بعض الناس من تخيله وهو يقول ذلك وقد يكون صادقا، لأنه لا يعلم، يقول: هو احنا عملنا ايه؟ فضلا عن من يقولها اعتراضا على الله عز وجل وعلى قدره، هو احنا عملنا ايه؟ هو انا عملت ايه يا ربي؟ هذا هو الذي أيقظك فقط؟ هذا هو الذي أتعبك وأهمك؟ طب فكر، أنا عملت إيه؟ فكر. مهما قال الناس عني وعنك وعن غيري وعن غيرنا، قالوا صالح، قالوا فاسد، قالوا مطيع، قالوا عاص، قالوا هو طيب، قالوا هو شرير، يقول الناس ما يقولون، ويختلف الناس فيك ما يختلفون فيك وفي وفي غيرنا وفينا جميعا يختلف الناس فينا ويحكمون علينا بأحكامهم ما يحكمون. وترى تقابل الناس يقولون لك فلان هذا طيب وعلى خلق، وتقابل شخصا آخر يحدثك عن الشخص نفسه يقول لك هو شرير صاحب خلق سيء عليه من الله ما يستحق. سبحان الله، هو نفس الشخص، سمعت فيه المدح والذم وسمعت فيه الخير والشر في لحظة واحدة تكاد. لكن دعك من كل هذا، دعك من كل هذا، إنما نحن البصراء على أنفسنا، كما قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. هو الذي يتبصر حاله دون كل الناس، وإن قال الناس فيه ما قالوا من المدح، وإن قالوا فيه ما قالوا من الذم، فالمدح بمجرده لا يفيد، والذم بمجرده لا يضر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حالك على الحق وعلى الحقيقة. فتحتاج إلى أن تتكشف هذه الحقيقة بينك وبين الله. دعك من الناس، فليقولوا ما يقولون، فإنك بالأصل لا تأتي ما يرضي الله عز وجل لإرضاء الناس ولا لمدحهم، ولا تترك ما يغضب الله عز وجل خوفا من ذم الناس، لا، وإنما إتيانك وتركك هو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فقط. فالبصيرة تأتي منك على نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وإن كان الصالح يلقى له في قلوب الناس المحبة كما سيأتي، والطالح الفاسد يلقى له في قلوب الناس البغض والكراهية. وإنما الحكم في هذا وذاك ليس بالهوى، وإنما يكون بمقاييس الشر، لأن كثيرا من الناس أهل الفساد والشر يكرهون الصالح ولا يحبونه، فهل هذا معناه أنه مذموم؟ لا، وكثير من الناس يحبون كثير من أهل الشر والفساد، هذا معناه أنهم محبوبون عند الله؟ لا، وإنما المقاييس في النهاية هي مقاييس الشر، وما حده الله سبحانه وتعالى ورسوله في البغض والكره بمقاييس الكتاب والسنة. إن استرسال النفوس في المعصية والإثم خطير، لأنه يؤدي إلى انتكاسها، أي انتكاس القلوب. وعندما ينتكس القلب فإن العبد يصبح مقودا للشيطان، لا يتحكم في نفسه، ويذهب به شيطانه حيثما أراد من كثرة ما يعرض على القلوب من الذنوب والآثام، فيتشربها القلب، فلا يجد العبد في نفسه منعة من الوقوع في الحرام. فلننتبه إلى مثل ذلك، لأنه سيأتي على القلب وعلى النفس وعلى النفس وعلى العبد مرحلة لا يستطيع فيها أن يعود. بمعنى أن الإنسان قد يفعل الذنوب والآثام ويخطر على باله، لا يفعل حتى يخطر على باله أن يتوب، ثم يفعل ويخطر على باله أن يتوب، فتأخذه نفسه وتدفعهم إلى هوية المعصية، ثم إن به مع الوقت لا يجد في نفسه حتى ولو مجرد هذا النذير، لا يجد. وعندما يريد أن يدفع نفسه إلى التوبة يجدها لا تطاوعه. هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يؤذن للعبد بالتوبة. لماذا؟ لأن تراكم الذنوب والآثام على القلب حالة بينه وبين أن يعود إلى ربه، فضاع مع شيطانه في مهاوي الردى. فحال الله عز وجل بينه وبين قلبه فلم يتحكم فيه، لم يستطع أن يأخذ به أو أن يأخذ بقلبه إلى ربه، قسى وانتكس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن والمحن، البلايا والذنوب والآثام تضرب القلوب كعود، كالأعواد التي ينسج منها الحصير. الحصير هذا فيه أعواد هكذا، تتتابع هذه المحن والفتن والذنوب والآثام على القلب واحدة واحدة، شوية شوية، كأعواد الحصير هذه، فتنة فتنة. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها امتص هذه الفتن وهذه الذنوب والآثام والمعاصي ولم يشعر بها، يمتصها كالإسفنجة زي السفنجة، كل حاجة بيعملها ما عنده حدود لحرام. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء اسود. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. فأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، تلك كانت العاقبة، لأنه ترك قلبه نهبا لهذه الآثام حتى اسود منه وهو لا يشعر لأنه لا يراه. ترى عندما يعرضون على الناس الأمر السيء أو العاقبة السيئة التي تضرب الرئتين من كثرة التدخين، ترون هذه الرئتان عندما يريد أن يريك شكل الرئتين عند إنسان يدخن لعمر طويل، كيف أنه مع هذا العمر هذه الرئة التي كانت صافية نقية شفافة، كيف مع طول الوقت أصبحت سوداء عاملة زي الفحم؟ شفناها كتير. ترى أن القلب يصبح هكذا بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصبح كهذه الرئة السوداء مع مرور الوقت ومع تقادم الزمن يسود، فلا يستطيع بعد ذلك أن يقاوم شيئا. كما أن الرئة إذا وصلت إلى هذه المرحلة يعني أن هذا الشخص يدخن لزمن طويل، فإذا ما أراد أن يقلع عن التدخين لا يستطيع، يقول لك لا أستطيع، خلاص. قال: وأيما قلب رفضها نكتت فيه نكتة بيضاء. هذا هو القلب الذي يرفض هذا الإثم ولا يتشربه. قال: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، كالكوز كالكوب، أسود مربادا كالكوز مجخيا أي منكوسا، ومربادا أي تراكمت فيه الأوساخ وتراكم فيه السواد ثم انتكس. عندما تأتي بالكوب وتقلبه تجعل أعلاه في أسفله وأسفله في أعلاه، فتقلبه فيصبح القلب كهذا الكوز أو كهذا الكوب، مقلوبا منكوسا. قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لأنه منكوس. فإذا ما أراد الخير أن يدخل فيه هو مقلوب مسدود من أعلى، فمن أين سيدخل فيه الخير؟ خلاص هو اتملى بالسواد واتقفل عليه، فمن أين يدخله الخير؟ الأعلى مسدود. إلا ما أشرب من هواه، اللي يحبه بس هو الذي يأتيه، ما يرضي هواه هو الذي يأتيه، ما يغضب ربه هو الذي يأتيه. قال: وقلب أبيض، هذا الذي رفض هذه الفتنة. قال: وقلب أبيض مثل الصفا نقي. قال: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، لأنه قارن، لأنه قارن ولم يستسلم. قد يسقط، نعم، قد يقع، نعم، قد تصيبه فتنة أحيانا، نعم، لكنه يعود، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان في الآية التي ذكرناها في ابتداء الكلام. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، أيفعل مؤمن فاحشة؟ أيفعل مؤمن فاحشة؟ نعم. أيأتي المؤمن أحيانا ما يغضب الله؟ نعم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هنا يأتي الفارق بين هذا المؤمن الذي لسعه إيمانه في قلبه وذاك الآخر صاحب القلب الأسود المرباد المنكوس. قال: ذكروا الله، هناك بقية إجلال لله عز وجل في القلب، هناك بقية تعظيم لله سبحانه وتعالى في القلب، فانطلق اللسان بالاستغفار، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا، لم يقيموا ولم يداوموا، ولم ينجح الشيطان معهم في أن يجرجرهم إلى المعصية دائما وأبدا. لأن بعض الناس قد يستعظم الأمر، قل أنا فعلت كذا خلاص أنا انتهيت. من قال لك؟ إنما الشيطان يرسل في قلبك هذا حتى يبعدك عن أن تعوض وأن تكون. ولا شك قد يكون الذنب عظيما، لكن عفو الله سبحانه وتعالى أعظم. فلا يمنعنك ذلك من أن تؤوب وأن تعود. هذا يحتاج إلى شيء من البصيرة وإلى شيء من العلم. فانتشار الجهل وعدم علمنا بذلك مع كون النفوس ضعيفة، فهذا يدفع الإنسان إلى أن ينجر خلف شياطين الإنس والجن ولا يقاوم ولا يحكم زمام نفسه في أوقات وأزمنة طغت فيها الماديات طغيانا رهيبا على الخلق، وأزمان وأوقات أهين فيها الدين وأهين فيها أهله، وتجرأ الناس على دين الله عز وجل بسبب الفاسدين والمفسدين، وخفتت أصوات المصلحين وعلت أصوات الفاسدين والمفسدين. فأين تذهب نصيحة تلقى في دقائق أمام طوفان هادر من الفساد يضرب العقول والقلوب ليل نهار 24 ساعة، والناس يبحلقون وينظرون ويتنقلون في أطباق الفساد والشر من قناة إلى قناة. شهوة تتلوها شهوة تتلوها شهوة، شبهة تتلوها شبهة تتلوها شبهة، شر يتلوه شر يتلوه شر. أين منافذ الخير؟ قليلة جدا وضعيفة جدا، ونحن مقصرون. نعم نحن كمتصدرين للدعوة إلى الله نحن مقصرون، نعم نعم مقصرون تقصيرا كبيرا، ومفرطون تفريطا عظيما في أمانة الله عز وجل التي حملنا إياها في أعناقنا. فعلينا عباد الله أن نتبصر وأن نفيق، وأن لا نترك أنفسنا نهبا للهوى والشيطان، لأن الندم سيعود علينا لا على غيرنا بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، مهما انجر العبد فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يمنع رحمته عنه ولا يتركه أبدا، وإنما يدعوه دائما وأبدا إلى أن يعود وأن يتوب وإلى أن يطهر نفسه لله سبحانه وتعالى حتى ينجو بها من عقاب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التوبة الصادقة الخالصة لله سبحانه وتعالى، ليست لأجل الناس وليست خوفا من أحد وليست من أجل دنيا ولا من أجل جاه، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. إن العبد كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى فينكر ما أتى به في هذه الحياة من الآثام، يقف وهو يعلم أن صحيفته سوداء ما فيها من خير يدخل به على ربه، فينكر وينكر ويتجاسر على الله وهو بين يديه. فلا يقبل شهودا إلا من نفسه، فلا يقبل شهودا إلا من نفسه، فيختم الله سبحانه وتعالى على فيه فلا يتكلم ثم يقال لأعضائه انطقي، فتتكلم بما أتاه من الوزر والسوء في هذه الحياة، ثم يخلى أن يترك بعد ذلك ليتكلم، فيعود على نفسه بالسب والشتم، فيقول لأعضائه سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل، أي عن كن كنت أدافع حتى لا يلقى بكن في العذاب. فكان اعترافه من نفسه على نفسه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا هو الذي يكون. وفي الدنيا عندما يضرب الله سبحانه وتعالى الخلق بالبلاء فإنما هذا لكي يفيقوا، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. عندما يضرب الخوف الناس يخاف الناس من كل شيء، يخافون من المستقبل، يخافون من جيرانهم، يخافون من أقاربهم، حتى إن بعض الناس يخاف من أهله بسبب السوء والشر والفساد الذي اقترى كثيرا من الناس، ولا يأمن كثيرا من الناس على نفسه لأنه يرى فيهم شرا، فكيف يأمنه؟ فشاع الخوف ويشكو الناس الغلاء وسوء الحال، رغم أنه لم يجع الناس بعد. ما جعنا، والله ما جعنا، ولله الحمد، لكن قلة البركة وكثرة الذنوب والآثام هي التي سولت القلوب وأرهقت النفوس وكدرت العيش وأصابتنا بما أصبنا به. نحن أحسن حالا في كثير من أمورنا من غيرنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولقد ضربنا مرات عديدة في السنوات الأخيرة بكثير من الفتن، لكن الناس ينسون ولا يتذكرون، وكأنهم يريدون الشر لا يريدون الخير، وكأنهم يدفعون دفعا نحو الهاوية، وإنما تدفعهم إلى ذلك أو يدفعنا إلى ذلك بعامة ذنوبنا وآثامنا، فنظن أننا سنأتي بالخير ولكننا نأتي بالشر لأننا عدمنا البصيرة. وكانت مخالفة الحق عن عمد وعن إصرار، فكان الذهاب إلى الباطل وإلى الشر أيضا عن عمد وعن إصرار وعن عمى. فأين لجوء الخلق إلى الرب سبحانه وتعالى؟ فهذا العموم من الفساد والشر والذي يستمرئه المجتمع ولا ينكرونه ولا حتى بالقلوب، هذا نذير شر وفساد عام وفتنة عامة قد تأتي على الكل، فتأخذ الصالح والطالح والمطيع والعاصي، هذا قول الله سبحانه وتعالى وليس من عند أنفسنا، وإنما هو البلاغ والنصيحة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكل ما تحبه لنفسك ينبغي أن تحبه للمسلمين، وينبغي أن تبصر به المسلمين، وأن توجه إليه المسلمين. الأيام تتسارع تسارعا عظيما، وتجري جريا رهيبا، والليل والنهار يتعاقبان تعاقبا لا يدرك، ونحن ننسى، ويحدث لنا تيه في طرقات هذه الحياة فلا نتبصر، والفساد يزداد. عباد الله، الفساد يزداد، والجرأة على دين الله تزداد، والتلاعب بشرع الله عز وجل يزداد. منا جميعا أفرادا وجماعات، جماعات وأمما، فمتى يكون لنا أوبة ويكون لنا توبة لله سبحانه وتعالى كتوبة قوم يونس عليه السلام؟ خرج يونس، تعلمون هذا، أختم به، خرج يونس عليه السلام من قومه مغضبا، لأنهم ما سمعوا كلامه وما أطاعوه، لكنه خرج بغير إذن الله عز وجل، فكان عقابه أن ألقي في بطن الحوت كما تعلمون القصة. لكن الطرف الآخر من القصة قد لا نتذكره، أو لا ندركه، أو لا نعيه أحيانا. نحن نحفظ قصة يونس، طيب هو إيه اللي حصل هناك بعد لما خرج، حصل إيه؟ هذه قد لا يعلمها الكثير. خروج يونس عليه السلام بعد تحذيره لقومه من الهلاك، هو عليه السلام قد عوقب عليه بما تعلمون. أما على الجانب الآخر فقد اجتمع القوم، يونس عليه السلام قد خرج وتركنا. كان الرجل يونس عليه السلام النبي الكريم ينصح وينصح وينصح وينصح حتى مل، إنه ما خرج من فراغ، هناك شيء، وقد توعدنا يونس بعذاب الله عز وجل. يونس لا يكذب عليه السلام، هكذا فيما بينهم، يونس عليه السلام لا يكذب، وقد كان ناصحا شفيقا علينا، إنه لم يغضب من فراغ ولم يخرج لأنه يخدعنا، وإنما الأمر فيه شيء. يا قوم العذاب آت كما أخبر يونس عليه السلام، فماذا ستفعلون؟ إنما هي توبة عامة، عادوا بها إلى الله عز وجل كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. عندما يخرج النبي من القرية ويتوعد قومه بالعذاب، ينزل العذاب، انتهى الأمر، كما حدث مع لوط عليه السلام عندما خرج من قومه ثم بعد ذلك نزل العذاب فوق رؤوسهم. عندما خرج نوح وأبحر بالسفينة بالمؤمنين ثم جاء الطوفان فأغرق الجميع وأهلكهم، طالما أن النبي قد انعزل وخرج من القوم، فهذا الأمر يعني أن أمرهم قد انتهى وأنهم مهلكون لا محالة. فقال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا هؤلاء أدركهم الله سبحانه وتعالى برحمته لما خرجوا جميعا تائبين إلى الله عز وجل. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، يعني ببساطة لحوا نفسهم، خلاص العذاب نازل، فما هو الذي نفعله؟ توبوا إلى الله. ليس أمامكم من سبيل إلا أن تلجأوا إلى رب يونس عليه السلام. وقد كان وفعلوا ذلك، فكان في هذا نعمة من الله عز وجل عليهم أن منع عنهم العذاب وأن أكرمهم الله سبحانه وتعالى وأن عاد إليهم يونس عليه السلام مرة أخرى. وكان ما كان من فضل الله عز وجل عليه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، وهكذا من أفضال الله سبحانه وتعالى على قوم يونس. هذا هو ما نحتاجه، أن نتوب توبة عامة إلى الله سبحانه وتعالى يعم فيها الخير ويقل فيها الشر، لا نقول ينمحي، هذا لا يكون، ولكن أن ينعكس الأمر بدلا من عموم الشر أن يكون هناك عموم للخير، وأن يصبح الشر قليلا وأن يصبح الخير عاما. عندها يأتي فضل الله عز وجل وإكرام الله سبحانه وتعالى للعباد والبلاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب صرف، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لوالدينا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.